بسم الله الرحمن الرحيم. على أعدامها فقد الصواب حينما فتحت الباب حينما فتحت الباب على أعتابها فقد الصواب. دخلت هذا العالم فقرأت ورأيت وسمعت ما يجعل الحليم حيرانا. وفي ردهاتها ألب مرير ومن أخبارها العجب العجاب. فهذه جولة خاطفة وإلماحة سريعة إلى واقع غالب تلك المشاغل. عالم مليء بالحركة والضجيج الذي لا يهدأ، يتداخل النشاز والمنظم وتختلط الكلمات. مشاغل أشغلت بالسوء قومي وباثت في الحرائر ما يعاب. لا تبالغ يا شيخ. لم أتجنى ولم أبالغ، فلم أكتب وأنطق إلا بما وقفت عليه وتأكدت من صحة خبره، وليس هناك دخان بلا نار. لست أرجم بالغيب، بيني وبينكم ما تستمعون إليه مما تحويه تلك الأماكن. ومن أخبارها العجب العجاب، جميع الخدمات موجودة. موجودة، موجز الأنباء قبل الدخول، هذا هو حال غالب العاملات. ومن أخبارها العجب العجاب، تجاوزات شرعية، إليكم الدليل، تجهيز عروس. أتتنا في مسوح الظن طهارا بين مشاغل النساء ومحلات الخياطة، كروت وهمية، فتوى، نداء، تذكر فتشكر، وأخيرا هتك الحجاب. اختارت لي مديرا، وعندما سألتها عن ثمنه أجابتني بما أكاد لا أصدق به. فلا يغررك زيف بريق دنيا، بريق الأرض في البيدى سراب. فتوى ولا عجب، لقد أفتتني مفتية الديار الصالونية أن أجمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب حتى لا يفسد المكياج بعد إصلاحه. ومن أخبارها العجب، هناك تنحر الفضيلة على أعتاب الرضيع. هناك على الأعتاب تبدأ تلك المسرحية الهزيلة. أين الحياء الذي طالما تسربلت به وعاشت عليه أمهات المؤمنين ومن بعدهن من نساء السلف والخلف؟ واقع مر الإسراف، قصات الشعر، واقع مر النمص، واقع مر المساهمة في التهاون بالصلاة والاستهانة بها. هكذا بكل بساطة وصفاقة وحماقة تراق أعراض المسلمين والمسلمات في بشهرين. بكل بساطة في وحل الغواية قد رماتنا، وفي الأوحال يا أختي الخراب. حضرت إحدى العاملات عرض وقامت بتوزيع السجائر عرض على الجالسات، حيث استجابت بعض الفتيات لهذا عرض سيء، وقمنا بممارسة عادة التدخين سيء. أتتنا في مسوح الظأن طهرا، وخلف ستورها يقف الذئاب. وقد لوحظ أن بعض العاملات لديها وهن في حال مثيرة للفترة والإغراء عجب العجاب. تقول: فرأيت امرأة قد استلقت على السرير كيوم ولدتها أمها حتى تسمرت في مكاني، وحينما فتحت عاملة أخرى الباب وإذا الخبر حقيقة لا خيال، وإذا العاملات تحلقن حولها يزلن شعرها بأشعة الليزر. على أعتابها فقد الصواب، يفعل بالعروس ما تفعله الحرب الضروس. ويل للفضيلة، ويل لك أيتها الفضيلة حينئذ. أين الرجال؟ أين الغيرة؟ أين الحياء؟ أين الحياء؟ أيها الأولياء، ولا يمتدح بالغيرة إلا كرائم الرجال وكرائم النساء. أسماء سترك الله تعالى كما سترتيني، أكرم بقبر يضم هذا الحياء. أما نعلم جميعا أن غالب تلك المشاغل لا تعير خياطة الثياب اهتماما، ولكنها عمدت إلى ما يفسد الجيوب والقلوب من أقصر طريق. أيليق معاشر الرجال أن يغار من نصفه بالخسة ويتخلى بعض الرجال عن خلق الغيرة؟ الرجم في غير بني آدم. صاح فاجتمعت القرود، فجيء بهما بأعيانهما، وقد كنت أرقب الأمر فرجم، ولقد رأيت الرجم في غير بني آدم. ألا يغررك زيف بريق دنيا، بريق الأرض في البيدى سراب. لقد حازت المرأة على شرف العلوم شرف حينما تسربلت بالحياء واتخذته شعارا ودثارا. سر الجمال، إن الحياء هو سر جمال المرأة، سر هو عنوانها وشرفها سر. وأي خير يرجى في المرأة إذا فقدت الحياء؟ لقد أريق الحياء وانسكب على عتاب تلك المشاكل الحياء. كل ذلك يتم في تلك الأماكن العفنة بدون حياء من الله تعالى ولا وجل ولا خوف. صدى التميز تواصل معكم مشوار التميز مع حينما فتحت الباب للشيخ خالد الصقعبي. معاشر الإخوة والأخوات، كما هو مبين ومعلن فعنوان هذه المحاضرة هي حينما فتحت الباب. أماكن تطالعنا جميعا في كل مدينة، بل لا أبالغ إذا قلت في كل قرية، واجهات مطرزة وجميلة. دلفت إلى هذا العالم، نعم لقد دخلت هذا العالم، فقرأت ورأيت وسمعت ما يجعل الحليم حيرانا. إنه عالم المشاغل النسائية، وبعبارة أوسع صالونات التجميل، هكذا يطلق عليها، ولكنها في حقيقتها صالونات للتشويه ولتغيير خلق الله. ذلك العالم عالم لوحده، مليء بالحركة والضجيج الذي لا يهدأ، يتداخل النشاز والمنظم وتختلط الكلمات. تتردد بعض النساء على هذا العالم المضحك المبكي في وقت واحد، هنا غرفة لقصات الشعر، وأخرى لجلب اللعن عن طريق ما يسمى بالنمص، وثالثة لإزالة الشعر حتى من أماكن العورة عياذا بالله تعالى، ووسط ذلك ما يسمى بحمامات الساونا، تلك الأمكنة التي تذبح فيها الفضيلة ويجري فيها ما يندله الجبين، زبونة ما عاملة تقوم بتدريكها، بل قد تكون أكثر من واحدة في مكان واحد، القاسم المشترك بينهن قلة الحياة. الطابع العام أنها مشاغل الخياطة، وحتى وهي بهذه الصورة، هنا ثوب للفرح، وآخر للسهرة، وثالث للنوم، ورابع للبيت، وآخر للزيارة، وسادس للصيف، وسابع للخريف، والمرأة المسكينة تحمل ربطة النقود وتضيع وسط تلك الحواديت. وأما صرعات المذيل فهي معلقة للجميع، وفي صالونات الاستقبال عشرات المجلات، فهذه للقصات، وأخرى للمذيلات، وثالثة ورابعة وخامسة، فإذا ما جاء دورها وإذا هي قد استسلمت للعاملة كالدمية تتلاعب بعواطفها لتسطو على أخلاقها وحيائها ومالها، فتخرج المرأة وقد خسرت كل شيء. نعم، في تلك الأماكن تبرز النفس البشرية الضعيفة بكل معاني الضعف، وتضيع في عالم الشد والجذب والصدق والكذب والأمانة والتلاعب، وفي النهاية من الخاسر ومن المفلس؟ بالطبع هي المرأة المسكينة الضعيفة، هي ضحية تلك الصالونات وصيده الثمين، ذلك الصيد الذي يقتنص بالكلام المنمق ليس في داخلها فحسب، بل على واجهاتها، فهذا مشغل الأناقة وآخر للمرأة العصرية، وكلما قربت المرأة أكثر أعطيت جرأة أكبر من الطعم، وفي داخلها تنحر المرأة بطعم الجمال والكلام المنمق. أيها الإخوة والأخوات، لست أرجم بالغيب بيني وبينكم ما تستمعون إليه مما تحويه تلك الأماكن، نحن هنا ننقل صورا بسيطة مؤكدة ببعض القصص المؤلمة والدامية، عسى أن نسهم في إيقاظ عقول غفلت كثيرا وتاهت، وظنت أن الحياة كلها ثوب وزخرف وزينة وحفلات، اهتمت بالخلق ونسيت الخلق. وما أروع الحافظ البستي حين يقول: أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. عقول ضعيفة تتبارى وتتسابق داخل تلك المشاغل، وتنسى أنها خسرت كل شيء وسط هذا السباق المجنون. أيها الإخوة والأخوات، لم نأتي إلى هنا حتى نجني على أصحاب تلك المشاغل، ولكن الكيل قد طفح والميزان قد طاش، فقد آن الأوان أن نتبين الخطر وأن نكون على بينة وحذر. وحتى نكون إلى الإنصاف أقرب، فهناك بعض المشاغل التزمت منهجا شرعيا في تعاملها وعملها، فلهم منا الشكر والثناء، ولا يحملنا الإنكار على بعض المشاغل أن ننسى من يستحق الثناء، فالعدل مطلوب، والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولكن لكون غالب هذه المشاغل لا تراعي لحدود الله حرمة، أحببنا أن نقف معكم أيها الإخوة والأخوات لنستطلع الأمر وندعم ذلك بالقصة والأثر، فإلى محاضرتنا هذه من خلال الوقفات التالية. الوقفة الأولى قبل الدخول، هذا هو حال غالب العاملات. الوقفة الثانية تجاوزات شرعية. الوقفة الثالثة إليكم الدليل. الوقفة الرابعة تجهيز عروس. الوقفة الخامسة بين مشاغل النساء ومحلات الخياطة. الوقفة السادسة كروت وهمية. الوقفة السابعة فتوى. الوقفة الثامنة نداء. الوقفة التاسعة تذكر فتشكر. الوقفة العاشرة وأخيرا. ولكن قبل أن أدرف إلى هذه النقاط، أحببت أن أنبه على نقاط هي: أولا، أن هذه المحاضرة ليست بتزكية لمشغل بعينه، ولا هي كذلك بقدح لمشغل بعينه، وبناء على هذا فلن أتطرق إلى مسمى مشاغل بعينها مع توفر ذلك لدي بما لا يدع مجال للشك. ثانيا، أنه لا يلزم من وجود تلك المخالفات التي سأتطرق لذكرها في كل مشغل بعينه، ولكن هذه المخالفات هي طابع تلك المشاغل، والمشاغل في ذلك ما بين مقل ومستكثر. ثالثا، وأنت أخي الكريم تستمع إلي، وأنت كذلك أختي المسلمة تستمعين إلي، أقول: لا يحملنكم العجب وأنا أتطرق لحال هذه المشاغل من خلال هذه التجاوزات، فربما حملكم العجب إلى وصف بالمبالغة، لأنني سأذكر من خلال أحد العناوين وهو عنوان إليكم الدليل ما يؤكد صحة وصدق كلامي من خلال محاضر للهيئات اطلعت عليها بنفسي. رابعا، أن هذه المشاغل أصبحت لا تلقي لخياطة الثياب بالا، حتى إن إحدى تلك المشاغل حال معاينته من قبل رجال الهيئة نتيجة وجود مخالفات شرعية، وفي أثناء المعاينة لم يجدوا إلا ماكينة خياطة واحدة مع تعدد خدمات ذلك المشغل، مع أنها أوجدت في الأصل لذلك، بل إن عامة التعاميم الصادرة تحذر تلك المشاغل من استغلال تلك المشاغل لغير مهنة الخياطة. وهنا يحق لنا أن نتساءل من المسؤول عن تلك التجاوزات. خامسا، ضرورة مخاطبة المسؤولين ومكاتبتهم لإصلاح ما فسد من حال تلك المشاغل، وفيهم من الخير إن شاء الله تعالى ما يحملهم على تغيير واقعها وحصرها في نطاقها الذي من أجلها أنشئت له، خاصة وأن عمل المشاغل في غير مهنة الخياطة مخالف للقرارات الصادرة بهذا الشأن، وهو القرار رقم 23/8 الصادر في اليوم 9 من الشهر الأول لعام 1400 للهجرة. سادسا، ضرورة مسارعة الخيرين والخيرات سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو على مستوى الجمعيات إلى افتتاح مشاغل تراعى فيها الجوانب الشرعية، حفظا وحفاظا على الخيرات من دخول تلك المشاغل السيئة بحجة أنه لا يوجد في الساحة غيرها. سابعا، هي دعوة للخيرات لزيارة تلك الأماكن ومناصحة القائمات عليها وتحذيرهن من مغبة مخالفة أمر الله تعالى. ونشرع الآن في هذه الوقفات. الوقفة الأولى، هذا هو حالهم، وأما حال بعض العاملات في هذه المشاغل فحال يرثى لها، وقد اطلعت على شيء من محاضر الهيئات فيما يخص العاملات فتساءلت في نفسي كيف يوثق منهن على الفتيات، فاستمعوا إلى شيء من أخبارهن. أما لبسهن للملابس العارية فهذا هو الأصل فيهن، فهن يدعون بلسان الحال لا بلسان المقام إلى تقليد بناتن لهن، فقد ذكرت لي امرأة أنها ناصحت إحداهن عن هذا اللباس في إحدى مشاغل الخياطة فقالت هكذا النساء يردن مني أن أظهر بشكل لائق. وليس سرا أنهن سبب في انتشار الألبسة العارية، فحينما تأتي امرأة لخياطة ثوبها مع مراعاة كونه ساترا فإن هذه العاملة تقوم بإقناعها أن جمال الثوب في تهتكه وعدم احتشامه، وهذه القضية تكاد تكون مستفيضة عند النساء. هن من جهة أخرى يمارسن عادة التدخين في أماكن الاستقبال أمام الفتيات من أجل أن يزول استقباح هذا الأمر من نفوسهن، وإنني أقولها بصريح العبارة، إن وراء الأكمة ما وراءها، ويحق لنا أن نتساءل جميعا ما هو الهدف من هذا التصرف الأرعن من قبل العاملات. ويكفي لاستجلاء الأمر حيال غالب العاملات ما رأيته من محاضر كثيرة نتيجة خروجهن بلباس سافر خارج أوقات الدوام للمحلات القريبة من المشاغل حيث يسكن هناك، وها هي إحداهن يقارف معها زوج صاحبة المشغل في يوم ولادة زوجته الحرام عياذا بالله تعالى، وأخرى تحمل سفاحا من زوج صاحبة المشغل والله تعالى المستعان. وأما عن التلاعب بجيوب النساء فحدثوا عن ذلك ولا حرج، فها هو أحد الخياطين حينما أحضر إلى إحدى مراكز الهيئة لتردد عاملة في إحدى المشاغل عليه ذكر أن صاحبة المشغل ترسل لنا ثياب النساء لنقوم بخياطتها بأسعار زهيدة مقابل أسعار المشاغل ثم تأخذ عليه ثمنا كثيرا، وهذه المرأة تظن أن ثوبها إنما خيط في هذا المشغل. وغالب عاملات المشاغل من غير المسلمات، وكم ذبحت عقيدة الولاء والبراء في تلك الأمكنة، كثر تردد بعض النساء على تلك الأمكنة وقمن بعقد صداقات مع هؤلاء الكافرات والميل لهن ومحبتهن والله تعالى المستعان. إنه يحق لنا أن نتساءل جميعا ما دام الأمر يتعلق بعفاف بناتنا ونسائنا كيف نثق بهؤلاء على فتياتنا، ولا نقول إلا كما قال الشاعر إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. أنا لا أعمم الفساد على جميع العاملات، ولكنني أقولها بثقة نتيجة لتأمل واقع تلك المشاغل كثيرا، فقد بحثت فيها ما يقرب من 5 أشهر. أقول وجدت أن حال غالب العاملات ما ذكر وهن ما بين مقل ومستكثر والله تعالى المستعان. الوقفة الثانية، تجاوزات شرعية. كنت أظن قبل التأمل في حال هذه المشاغل أن أمرها مقصور على بعض المخالفات التي يتناقلها الناس عن واقع تلك المشاغل، ولكن والله الذي لا إله إلا هو، حينما قلبت أوراق تلك المشاغل تملكني العجب، فبقيت أمام صور كثيرة من المخالفات الشرعية، فزادت قناعاتي لفتح هذا الباب حينما كنت مترددا في ذلك، وأدركت من جهة أخرى كم في المجتمع من قضايا غفل عنها الصالحون كثيرا. لا أطيل عليكم معاشر الإخوة والأخوات، فدونكم ما وقفت عليه من مخالفات شرعية في هذه المشاغل، وحسبنا أننا نحتكم جميعا إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فدونكم شيئا مما وقفت عليه. أولا الإسراف، ويظهر ذلك بجلاء من خلال تلك الأسعار الخيالية المبالغ فيها نتيجة للخدمات التي تقدمها تلك الصالونات. ولنتأمل أيها الإخوة والأخوات جانبا واحدا من هذه الجوانب ليتبين لنا الإسراف في أبشع صورة من خلال تحقيق نشرته إحدى المجلات. قامت هذه المحررة وفقها الله تعالى بزيارة لبعض هذه المشاغل، كنت أقرأ ما كتبته وقد تملكتني الدهشة وأنا أقرأ السذاجة بين السطور، قطع من القماش تبحث المرأة المسكينة من خلالها عن ذاتها وشخصيتها، فهذا ثوب ب5000 ريال وآخر ب6000 ريال، حتى تقول هذه الأخت وهي الأخت أمل الذيب وقد نشرت هذا في مجلة الدعوة، تقول دخلت مشغلا آخر ثم خرجت مسرعة لأتأكد أن المكان الذي دخلته مكتوب على بابه مشغل. هناك تجلس على المكتب عاملة فلبينية، أوضحت لها أنني أرغب في خياطة ثوب زفاف، اختارت لي مديلا، حاولت أن تقنعني أنه آخر مديل، وعندما سألتها عن ثمنه أجابتني بما أكاد لا أصدق به، إنه ب70000 ريال، حتى تقول وقبل أن أتفوه بكلمة عاجلتني بقولها إن الحذاء سيكون مجانا هدية من المحل مع فستان العرس، وعندما سألتها عن أرخص فستان للزفاف قالت ب5000 ريال. ولا نتصور أيها الإخوة والأخوات أن هذه المشاغل تعاني من كساد السوق، فقد ذكرت هذه العاملة أن في المحل ما يقرب من 20 خياطة، إلا أن احتمال تأخر موعد استلام الفستان وارد، وذلك لوجود زحمة شديدة. أي سرف وأي ترف هذا؟ أما علمت أيتها المرأة المسلمة أنك مسؤولة عن هذا المال؟ من أين جمعتيه وفيما أنفقتيه؟ كيف يرتاح ضميرك أيها الولي حينما تدفع لها هذه المبالغ الباهظة أو تسمح لها في ذلك ولو كان من مالها؟ وكيف يرتاح ضميرك أيتها الفتاة؟ كيف ترتاح ضمائركم وأخوات لنا في مشارق الأرض ومغاربها تواري إحداهن سوءتها بيدها؟ أين نحن من أويس القرن فقد كان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب ثم قال اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به ومن مات عريا فلا تؤاخذني به، وكان يقول في دعائه اللهم إني أعتذر إليك اليوم من كل كبد جائعة وبدن عار، فإنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني، وليس لي شيء من الدنيا إلا ما على ظهري. أتدرون ماذا كان على ظهره؟ لم يكن عليه من الثياب ما يشترى بغالي الأثمان، بل لم يكن على ظهره حين ذاك إلا خرقة. فاتق الله يا أمة الله وارعي نعمة الله تعالى قبل أن تسلب منك هذه النعمة. الثاني من هذه التجاوزات قصات الشعر، قصات الشعر في بعض صورها المحرمة، قصة شاقي ولها من اسمها نصيب، وقصة كابوريا من خلالها تتشبه المرأة بالرجال فلا تخرج من ذلك المكان إلا وقد حلت عليها اللعنة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ولا تسأل أيها الإخوة والأخوات عن مصير ذلك الشعر، بل ذكرت لي إحدى الأخوات أنه في بعض المشاغل يأخذون هذا الشعر ويرفضون إعطاءه لصاحبته، فإذا ما ألحت عليهم بذلك اشتروه منها، لا ليقيد به خيل من خيول المسلمين كما فعلت تلك المرأة التقية حينما لم تجد ما تتصدق به، وإنما حتى يقمن بوصله لشعر نساء أخريات عياذا بالله تعالى. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلت ذلك، ففي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الثالث من هذه التجاوزات المساهمة في التهاون بالصلاة والاستهانة بها في تلك الأماكن، حينما تتسمر المرأة على كرسي المصففة لتقوم من خلال ذلك بعمل تسريحة لها مع طلاء وجهها بالأصباغ والألوان، فلا تسأل حينئذ عن الصلاة. تعمد تلك المرأة إما إلى تأخير الصلاة عن وقتها، وإما إلى جمع الصلاتين، تقول إحدى النساء: ذهبت في يوم زفافي إلى إحدى تلك المشاغل، وحينما همت العاملة بالبدء بعملها وإذا وقت صلاة المغرب قد حان، فطلبت منها أن أصلي، فقالت بعد تبرم وتضجر: أنتن لستن لكن هم إلا الصلاة، وهي مسلمة مع بالغ الأسف الشديد. حتى تقول هذه الأخت: لقد أفتتني مفتية الديار الصالونية أن أجمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب حتى لا يفسد المكياج بعد إصلاحه. ولا عجب، فقد نصبت مديرات أو بعض مديرات تلك المشاغل وعاملاتهن أنفسهن لفتوى وتهوين الأمر الحرام في أنفس زبائنهن. واسألوا مرتادات تلك المشاغل كم تبذل العاملات وسعهن لإقناع تلك المرأة التي راعت في لباسها مثلا أن يكون لباسا شرعيا، تبذل حينها تلك العاملة كل جهد في إقناعها ببعض الألبسة العارية تحت ذريعة الجمال والشياكة وملاحقة الموضة، كل ذلك في سبيل سلب جيب الزمولة حتى ولو كان ذلك الشيء مما يغضب الله تعالى ويجلب سخطه ونقمته. فيا أيتها الفتاة، احذري سخط الله ونقمته وعذابه. كيف لو قبضت روحك وأنت على هذه الحال؟ بأي وجه تلاقين الله عز وجل؟ وإن كنت تفعلين هذا في ليلة الزواج فأبشري والله بالخيبة والخسران. الرابع من هذه التجاوزات النمص، وهو إزالة شعر الحاجبين تماما، ومن ثم القيام بصبغه، وإما بتحديده من خلال نتف جوانبه. يبارز الله تعالى في هذه المعصية بتلك الأمكنة جهارا نهارا. ألا نتقي الله عز وجل أولياء الفتيات وكذا النامصات والمتنمصات؟ ألا نتقي الله جميعا؟ ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. أما يتقين الله تعالى القائمات على هذه المشاغل وهن يستجلبن لعنة الله تعالى عليهن وعلى غيرهن؟ كيف يهنأ لك عيش ويغمض لك جفن أيتها النامصة والمتنمصة وأنت قد أبعدت وطردت عن رحمة الله تعالى؟ وأنت يا صاحبة المشغل كيف تطمئنين وأنت بهذا الجرم المشهود تشاركين؟ أما تعلم أنك وإياهن في الوزر سواء؟ أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا؟ سئل سماحة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى عن حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجبين، فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن النامصة والمتنمصة. الخامس من هذه التجاوزات حمامات الساونا. هناك تنحر الفضيلة على أعتاب الرذيلة، تبدأ تلك المسرحية الهزيلة بإلقاء المرأة لثيابها، وتلك جريمة كبرى سأتحدث عنها في نقطة منفردة. ثم بعد ذلك تدركها العاملة بنوع خاص من الكريمات فتلبث وقتا وهي على هذه الحال، ثم تدخل الحمام ومعها العاملة، فإذا أمضت تحت البخار وقتا معينا جاءت تلك العاملة تدلك جسد هذه الدمية المسكينة. أي صفاقة وحماقة وصلت إليها بعض نسائنا! ولا عجب من ذلك أنه ربما وجد في الحمام الواحد أكثر من امرأة وهن بهذه الحال، القاسم المشترك بينهن قلة الحياة. بقي أن نعلم جميعا أيها الإخوة والأخوات أن قيمة هذه الخدمة ولمرة واحدة هي 600 ريال، مع أن قيمة هذا الحمام في السوق ما يقارب من 1300 ريال فقط. فلماذا لا تعمد الأخت المسلمة إن احتاجت إلى ذلك إلى شرائه ثم وضعه في البيت؟ فهو أستر لها وأبعد لها عن الريبة والشبهة. أعلم أن الكثير من النساء يعلمن هذا، ولكنه التقليد الأعمى وحب المخالفة الشرعية عياذا بالله تعالى. السادس من تلك التجاوزات قيام العاملات بالنقش على أجسام النساء. وهل تظنون معاشر الإخوة والأخوات أن هذا الأمر يقتصر على الكفين والقدمين؟ لا والله، بل لقد امتد إلى الساعدين والساقين ثم إلى الفخذين، بل وامتد الأمر عياذا بالله تعالى إلى الإليتين وعلى الصدر بل وعلى الثدين، بل هن يفعلن ذلك قرب العورة المغلظة، مما يستلزم كشفها لعورتها أثناء نقشها عياذا بالله تعالى. كل ذلك يتم في تلك الأماكن العفنة بدون حياء من الله تعالى ولا وجل ولا خوف. والنساء ينقلن من داخل قصور الأفراح ما يندله الجبين في وصف أماكن النقوش، حتى إن الواحدة منهن تعمد إلى كشف ذلك الجزء الذي قامت بنقشه تلك العاملة، وفي بعض الأحيان تضع عليه من اللباس ما يشفه، وإلا فما الفائدة من وضعه؟ أين الحياء الذي طالما تسربلت به وعاشت عليه أمهات المؤمنين ومن بعدهن من نساء السلف والخلف؟ وأنتم معاشر الرجال، أين النخوة والشهامة والمروة حينما ترى تلك النقوش في أماكن لا يحل كشفها إلا لك؟ أما يحق لك أخي الزوج أن تتساءل من الذي قام بهذا العمل؟ وكيف سمحت زوجتك لنفسها أن تكشف ما أمر الله بستره من غير ما ضرورة شرعية؟ وكيف سمحت لنفسك السكوت عليها وقد قامت بممارسة هذا العمل المشين؟ وقد يقال هي في أوساط النساء وهي حجة واهية ولا مسوغ شرعي لذلك، ولكن لنتبين خطر ذلك لنستمع إلى الطامة السابعة من طوام هذه المشاغل ومخازيها. السابعة: التصوير. وليس سرا حينما نقول أن من يقوم بامتهان تصوير الحفلات والأعراس إنما يتم ذلك عن طريق هذه المشاغل أو بواسطتها. واسألوا شبكات الإنترنت عن تلك الصور للحفلات والأعراس ومن المسؤول عنها. ما الذي يمنع بعض العاملات ممن لا خلاق لها أن تقوم بهذا الدور المشين الذي ربما قوض أركان بيوت أسر كانت محافظة تعيش في جو من الحياء والعفاف حتى فرق شملها وشتاتها عبث عابثة من عاملات المشاغل؟ لست أرجم بالغيب، فدونكم هذه الصورة التي وقفت على فصولها وما خفي كان أعظم. اتصلت علي امرأة تسأل عن حكم قيامها بقص شعور بعض قريباتها حرصا منها على عدم ذهابهن للمشاغل أو حتى التعامل مع بعض عاملات المشاغل ممن يحضرن إلى البيوت. وأدركت حينها أنها تعلم شيئا عن هذه المشاغل، فسألتها عن سبب عدم ارتياحها للمشاغل وعاملاتها. قالت: سأدع صديقتي تتصل عليك لتروي لك قصتها. قلت: لا بأس بذلك. اتصلت علي صديقتها فسألتها فقالت عن قصتي أخبرك. تقول: قبل يوم من زواجي أحضرت إحدى عاملات مشغل معروف في مدينتنا فسمته لي وأعرفه بعينه لتزيل شعر الوجه واليدين فقط. تقول: وحينما بدأت بالعمل قالت لي: ضوء الغرفة لا يكفي. قالت: فقلت لها: وما العمل؟ قالت: معي إنارة قوية فأخرجتها ثم وصلتها بالكهرباء فأضاءت. بدأت بإزالة شعر الوجه، ولكنني لاحظت أن داخلها ما يشبه الكاميرا والإضاءة ليست حارة كحال الإنارة. طلبت منها أن أحضر ماء، أحضرت أخي تأملها فوجدها كاميرا فيديو، فنظرت فيها وإذا هي قد شرعت في تصويري. قام أخي بتكسير هذه الكاميرا، وحينما تم الاتصال على صاحبة هذا المشغل ذكرت أن هذه هي المرة الثانية التي تفعلها، ثم قالت: سأخصم من راتبها شهرين. هكذا بكل بساطة وصفاقة وحماقة تراق أعراض المسلمين والمسلمات براتب شهرين. بقي أيها الأحبة الكرام أن تعلموا أن هذه العاملة قد حضرت إلى منزل العائلة ومع ذلك فعلت ما فعلت، فما الظن لو كانت هذه الفتاة في المشغل وهي عارية أو شبه عارية؟ أما تكون مطمعا لبعض العاملات الفاسقات؟ بل إنه يوجد داخل تلك المشاغل ملابس تؤجر للتصوير، تأتي المرأة إلى هذا المشغل ثم تلبس هذه الملابس بعدما تخلع ما عليها من لباس ليتم بعد ذلك تصويرها، ومن ثم تعود إلى ملابسها الأولى مرة أخرى. تلك الصور تدفعها مع بالغ الأسف الشديد بعض الفتيات إلى من تقوم بمعاكسته من الشباب الساقطين. ومن يلومنا بعد ذلك عن الحديث عن المشاغل وهي تسعى إلى إشاعة الرذيلة في أوساط نساء المسلمين. الثامن من هذه التجاوزات: إزالة الشعر. ليس من الكفين فحسب ولا من الساقين فقط، وإنما من الفخذين والإبطين، بل والله من العورة المغلظة. قد يستغرب البعض هذا الكلام لفطرته وديانته، ولكن ما الظن بامرأة ضعيفة الإيمان مع عاملة يصدق عليها أنه ليس بعد الكفر ذنب، وصاحبة أو صاحب مشغل لا هم لهم إلا الدرهم والدينار، وإذا ضعف القوام فسد الأقوام. حدثتني إحدى النساء وهي ممن أثق فيها تقول: ذهبت إلى إحدى هذه المشاغل وذكرته لي باسمه. تقول: وحينما مررت أمام إحدى الغرف إذ فتحت عاملة الباب فرأيت امرأة قد استلقت على السرير كيوم ولدتها أمها، فسألتها وقد تملك للعجب، فقلت لها: لعل عليها ما يستر عورتها المغلظة. قالت: أحلف لك بالله الذي لا إله إلا هو، هي والله كما ولدتها أمها، حتى تقول: تسمرت في مكاني. وحينما فتحت عاملة أخرى الباب وإذا الخبر حقيقة لا خيال، وإذا العاملات تحلقن حولها يزلن شعرها بأشعة الليزر. تقول: انتظرتها حتى خرجت فخوفتها بالله تعالى وذكرتها بالموت، ثم قلت لها: كيف بك وأنت ممددة على السرير تغسلين؟ فأطرقت برأسها وتعللت بأنها عروس ستزف إلى عروسها، وهي تفعل ذلك تجملا لزوجها. بل لقد ذكرت لإحدى الأخوات الثقات أنها رأت فتاة في 15 من عمرها تقريبا مجردة في إحدى هذه المشاغل، إلا من عورتها المغلظة، وبجانبها والدتها مع الأسف الشديد وقفت على رأسها تعطيها درسا عمليا على قلة الحياء. تقول هذه الأخت: فلما صحت منكرة قالت الأم: أخرجي ستر الله تعالى عليك، ثم أغلقت الباب. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: فإذا رأيت عامة فساد الأبناء وجدت أن عامته من فساد الآباء. أيها الإخوة والأخوات، كيف نأمل أن تفعل نساؤنا ذلك وأساليب التصوير أصبحت ميسرة، وها هي الجوالات بكاميراتها الخفية والتي هتكت بيوت كثير من بيوت المسلمين مع بالغ الأسف الشديد. التاسع من هذه التجاوزات الصور: ليس الأمر من خلال مجلات البردات التي تحفل بها تلك المشاغل والتي تحمل في داخلها السم الزعاف، فقد رضعت كثير من فتياتنا قلة الحياء من خلال تلك المجلات الساقطة، ولكن الأمر يتعدى ذلك بكثير، وذلك من خلال بعض الصور التي عثر عليها في بعض المشاغل وقد أحضرتها بعض الغيرات إلى بعض مراكز الهيئات. بل لقد اطلعت بنفسي على بعض المحاضر وقد أرفق معها بعض الصور والتي هي بعيدة كل البعد عن عمل تلك المشاغل. فما هي حاجة تلك المشاغل إلى رجل قد احتضن امرأة يقبلها وهي شبه عارية؟ ألا يحق لنا أن نتساءل ما دام الأمر يتعلق بقيمنا وأخلاقنا وشرفنا بل وسر بقائنا؟ ألا يحق لنا بعد ذلك أن نتساءل لمصلحة من تتداول فتياتنا تلك الصور من خلال اقتنائها من تلك المشاغل؟ وما الفائدة من ذلك؟ إننا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. إذا ما هو الهدف وما هي المصلحة غير تبييع أخلاق بناتنا وكشف استعدادهن لتلك المزالق العفنة؟ فما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات إلى أن نكون على حذر وبينة. العاشر من هذه التجاوزات: أما صلاة الانتظار فحدثوا هناك ولا حرج. ولا أخفيكم معاشر الإخوة والأخوات أنني حينما تأملت جملة من المخالفات التي تحدث في صلاة الانتظار تأكدت أن هذه المسكينة تهيأ لذلك العفن الذي يقبع داخل تلك الغرف مجلات فاضحة من نوعية ما سبق الحديث عنها، أصوات موسيقى تنبعث في ذلك المكان، قنوات فضائية على هيئتها الساقطة، عرض من خلال الفيديو لبعض الأزياء وتسريحات الشعر والمكياج ونحو ذلك، يحضر بعض الأولياء موليته إلى تلك الأماكن لاطمئنانه بخصوصيتها، فتخرج تلك الفتاة التي تربت على الخير والصلاح من ذلك المكان وقد وقع في قلبها شيء من عفن الشهوة، تتردد حينها على تلك المشاغل فتنسلخ من الحياء والولي المسكين في غفلة عن هذا الواقع السيء. ناهيكم أيها الإخوة والأخوات عن اختلاط النساء ببعضهن البعض في تلك الأمكنة، وما الظن بأخلاق امرأة أتت بطوعها واختيارها لتمارس كبيرة من كبائر الذنوب من نمص وغيره؟ أي خلق وأي دين تحمله أمثال هؤلاء النساء حتى نأمن اختلاطهن ببناتنا؟ الحادي عشر من هذه التجاوزات: ما تفعله بعض المشاغل من تخمير العنب حتى يصبح مسكرا، ومن ثم القيام بتصفيته ودلك أجساد النساء بهذا وشعورهن، وكذا العرق أيضا وهي مادة مسكرة. وهنا يحق لغيري أن أطرح أسئلة مهمة. السؤال الأول: إذا كانت العاملات تقوم بهذا العمل المشين من تخمير هذا العنب حتى يصبح مادة مسكرة، فالسؤال هنا: أي صلاح وأي ديانة وأي خير في هذه العاملة وهي تعرف وتدرك كيف تصنع الخمر؟ السؤال الثاني: أفلا يمكن لهذه المرأة وهي التي يدرك جسدها بهذا حتى يدرك ما قرب من فمها، ألا يمكن أن تعمد إلى شربه بعد ذلك؟ السؤال الثالث: غير خاف أن بعض النساء تكتشف بعض أعمال المشاغل ثم تقوم هي بصنع ذلك هربا من فحش الأسعار لدى هذه المشاغل، أفلا يمكن أن تعمد بعض النساء إلى عمل ذلك في بيتها؟ هل نغض الطرف إلى أن تتحول بيوت المسلمين إلى مقاطع للخمر بحجة التجميل؟ يحق لنا أن نطرح هذه التساؤلات، ويحق لنا من جهة أخرى أن ننتظر الإجابة عليها من المسؤولين والقائمين على تلك المشاغل. الثاني عشر من مخالفات تلك المشاغل: خياطة الألبسة المحرمة التي ابتليت بها كثير من النساء، فالمشاغل من أكبر أسباب انتشار تلك الألبسة. وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى عن حكم لبس الضيق والمفتوح وما شابه ذلك، فأجاب عليه رحمة الله تعالى: هذا اللباس لباس أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. وإننا نقول للفتاة التي تقول أنا في مجتمع نسائي: إنه فرق بين حكم العورة وبين حكم اللباس. هذا إذا سلمنا أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، لكن إن سلمنا بذلك فإنه يبقى حكم اللباس المتوعد عليه في الحديث الذي ذكرته قبل قليل. الثالث عشر من هذه التجاوزات: تعويذ الفتيات على ممارسة التدخين. فقد ذكر لأحد الإخوة الثقات نقلا عن خالته أنها ذهبت لمشغل من هذه المشاغل لغرض خياطة ثوب، وفي أثناء انتظارها في صالة الاستقبال حضرت إحدى العاملات وقامت بتوزيع السجائر على الجالسات، وكان معظمهن من الفتيات، حيث استجابت كما تقول هذه الأخت بعض الفتيات لهذا العرض السيء، وقمنا بممارسة عادة التدخين وأنا أنظر وكأني في حلم، وإذا الأمر حقيقة لا خيال، والله تعالى المستعان. الرابع عشر من هذه التجاوزات: غرفة جاكوزي، وهي عبارة عن بانيو يصدر من خلاله ماء يندفع بقوة ليقوم بعملية المساج لمن هي داخل تلك ذلك البانيو، مع أنه قد صدر تعميم كريم بالسماح فقط للمستشفيات والمستوصفات والعيادات المجمعة بافتتاح أقسام العلاج الطبيعي خاصة بالنساء، فما الذي خول هذه المشاغل لتقوم بهذه المهمة؟ الخامس عشر من هذه التجاوزات: وجود صالات رياضية تحويها تلك المشاغل، وهي تحتوي على بعض الألعاب الرياضية كطاولة التنس والبلياردو، فهل أصبحت تلك المشاغل بديلا للأندية الرياضية النسائية التي يطالب بها المستغربون من أبناء الأمة؟ السادس عشر: وجود مسابح في بعض تلك المشاغل، وحتى لا أوصف بالمبالغة فانتظر يا من تستمع إلي الآن حتى أصل أنا وإياك إلى الوقفة التي بعد هذه، والتي هي بعنوان إليكم الدليل تأكيدا على مصداقية كلامي. السابع عشر من هذه التجاوزات: في بعض تلك المشاغل وخاصة تلك التي يوجد بها مسابح، يوجد في كاونترات الاستقبال بيع لملابس السباحة النسائية. الثامن عشر من هذه التجاوزات: وجود غرف لتبديل الملابس، مع أنه قد صدر تعميم كريم في اليوم الثالث من الشهر الثامن لعام 1398 للهجرة بشأن منع إيجاد مختصرات وزوايا الأزياء والملبوسات الجاهزة والنوفوتيه غرف القياس. التاسع عشر من هذه التجاوزات: إقامة بعض المشاغل لعروض الأزياء، وقد ضبطت بعض الأشرطة عند مشغل من المشاغل تحتوي على عروض أزياء أقامتها صاحبة المشغل، منها ما كان داخل المشغل وبعضها في داخل المملكة في الفنادق والصالات، بل وأقامت صاحبة المشغل عرض للأزياء خارج المملكة. وقد لوحظ أن بعض العاملات لديها هن اللاتي قمن بدور عارضات الأزياء، وهن في حال مثيرة للفترة والإغراء، علما بأن هذه العروض مختلطة بين الرجال والنساء. وقد ذكر فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله تعالى أن من يقوم بهذا العمل أي عروض الأزياء أنه من دعاة المرأة إلى الرذيلة، وأن المرأة التي تقوم بعرض الأزياء ممن خسرت عرضها. العشرون: إقامة بعض المشاغل لدورات تدريبية تارة في فن التجميل وتارة أخرى في التصوير الفوتوغرافي وغيرها من الدورات. الوقفة الثالثة: إليكم الدليل. معاشر الإخوة والأخوات، ما ذكرته من تجاوزات بعضها ليس سرا أن تقوم بها المشاغل كقصات الشعر المحرمة والنمص وغير ذلك. وأما القسم الآخر مما قد تستغربون من وجوده معاشر الإخوة والأخوات في جنبات هذه المشاغل، فإليكم الدليل على ذلك من خلال محضرين من محاضر الهيئة اطلعت عليهما بنفسي، أكتفي بقراءة ما ورد فيهما من مخالفات وهي غنية عن التعليق. أما المشغل الأول فقد تم فيه ضبط المخالفات الآتية حال الانتقال إليه: أولا، ضبط عدد 8 أشرطة فيديو عروض أزياء لذلك المشغل يحضرها رجال ونساء، وضبطت الأشرطة في داخل مشغلها. ثانيا، ضبط شريط لمقابلة تلفزيونية لصاحبة المشغل وهي متبرجة. ثالثا، إقامتها لعروض الأزياء داخل المملكة وخارجها كما جاء ذلك في إقرارها في مقابلة صحفية. رابعا، متاجرة المذكورة بأجساد النساء الكاسيات العاريات اللاتي يقمن بعروض الأزياء. خامسا سعي المذكورة لفتح مدرسة لعروض الأزياء كما ورد في أقوالها في إحدى الصحف وفي إحدى المجلات. وأترك ذكر أسماء هذه الصحف والمجلات وأعدادها حرصا منا على عدم التشهير بمشغل بعينه. سادسا عرض المذكورة لشريط في مشغلها لأزياء خالعة وسيئة للزبائن تحتوي على ملابس داخلية للنساء والرجال كما في الشريط المرقم 39 والشريط المرقم رقم 35 يحتوي أيضا على مشاهد عارية. سابعا ضبط دفتر كبير يحتوي على صور لعروض أزياء لنساء شبه عاريات أقامتها صاحبة المشغل. ثامنا ضبط صور بها عاملات المشغل يقون بأعمال الكوافيرة. تاسعا عند الكشف على المشغل تم ملاحظة غرفتين بكل واحدة منهما سرير للتدريك. عاشرا تم ضبط عدد 30 شريط فيديو بالمشغل. الحادي عشر وجود غرفة لتغيير الملابس. وأما المشغل الثاني فقد احتوى على المخالفات الآتية: بناء على الإعلان الموزع من قبل مركز النسائي وحيث تضمن الإعلان عن توفر أقسام الكوافير، الخياطة، التصوير، الإنترنت، الرياضة، السباحة، البوفيه، جاكوزي، ساونا، الألعاب، عليه انتقل رجال الهيئة وفقهم الله تعالى بناء على التعاميم الصادرة عندهم لملاحظة ذلك، فوجدوا أنه يحتوي على ما يلي: أولا غرفة يوجد فيها عدد من أجهزة الحاسب الآلي قد أعدت لاستخدامها في الإنترنت والله تعالى أعلم في المواقع التي تتصفحها الفتيات. ثانيا صالة فيها كراسي للجلوس عليها كما يوجد فيها جهاز تلفزيون موصول بجهاز استقبال القنوات الفضائية الدش، ووجود طاولة بلياردو كما تحتوي على ألعاب ترفيهية. ثالثا كاونتر استقبال ومبيعات لبيع ملابس السباحة وأدوات التجميل. رابعا يوجد به غرفة جاكوزي وساونا. خامسا غرفة تبديل ملابس بالقرب من المسبح. سادسا بركة سباحة ملحق بها دورات مياه. سابعا يوجد بها صالة فيها أجهزة تمارين رياضية. ثامنا غرفة التصوير الفوتوغرافي. تاسعا غرفة خياطة يوجد بها ماكينة واحدة للخياطة فقط. وهذه ليست مخالفة بحد ذاتها ولكنها لتمرير واقع هذا المشغل، لأن التعاميم الصادرة تنص على عدم ممارسة هذه المشاغل لغير مهنة الخياطة، فهم جعلوا هذه الماكينة الواحدة لتمرير ذلك الواقع السيء. عاشرا قيام المشغل بعمل دورات تدريبية على التصوير الفوتوغرافي وكذلك دورات في الكوافيرة، فن التجميل، وما ذكرته أيها الإخوة والأخوات يغني عن التعليق. الوقفة الرابعة تجهيز العروس. بينما هي فتاة حية مقبلة على حياة زوجية عهدها بالحياء حينما وضعت رجلها في عتبة تلك المشاغل، تقول إحدى الأخوات الخيرات أنها ذهبت إلى مشغل النسائي مع ثلاث أخريات من أجل أن يطلعن على واقع تلك المشاغل. وحينما دخلنا إلى مشغل من المشاغل ذكرنا لمن في الاستقبال أن معهن عروسا يردن تجهيزها، فقالت لهن العاملة جميع الخدمات موجودة، حتى ذكرت كل ما ذكرناه من مخالفة شرعية، بل وزادت عليه عملية شد الصدر، أي عملية تصغير الصدر وكذا تكبيره، وكذلك عملية تصغير الأرداف، وهذه الأشياء تحتاج إلى جلسات، نعم إلى جلسات يراق من خلالها الحياء، يفعل بالعروس ما تفعله الحرب الضروس. فقالت الأخت ولكنني أريد تجميلا لا أضطر معه إلى نزع ثيابي فأنا أستحي. أتدرون ماذا قالت معاشر الإخوة والأخوات لها هذه العاملة؟ لقد قالت لها بخبث ودهاء: نحن ندربك على نزع الثياب وعلى لبسها. ثم أردفت قائلة: أنت مقبلة على زواج فلا بد أن تتعودي على ترك الحياء، وعليك بنسيان هذا الأمر من هذه اللحظة. نعم إن العروسة تجهز، ولكن في المقابل يجهز على حيائها وعنوان شرفها وكرامتها. هذه باختصار شديد طريقة تجهيز العروس. هذه الخدمة بما يقارب 3000 ريال وربما أكثر تنتقل هذه المسكينة لتجهيزها من خلال هذه الغرف المنتنة العفنة وقد أسلمت زمامها وقيادها لمن لا خلاق لها من العاملات. الوقفة الخامسة بين مشاغل النساء ومحلات الخياطة. وعلى الرغم من هذا الركام الهائل الذي يزكم الأنوف من المشاغل النسائية، إلا أن بعض النساء يتعاملن مع محلات الخياطة العادية المنتشرة في كل شارع إلى هذا الحد، وإن كان الأمر فيه ما فيه ليس في الأمر غرابة، ولكن الذي يخفى ويخفي وراءه ما يدمي القلوب هو وجود بعض العمالة ممن يمتهنون مهنة تصميم الملابس بالتعاون في كثير من الأحيان مع بعض المشاغل النسائية. وأما خطر هؤلاء فلنستمع إليه من خلال هذا التحقيق الذي أجرته إحدى الأخوات، حيث هاتفت إحدى هؤلاء استكمالا للتحقيق الآن في الذكر الذي ذكرته في أول المحاضرة، وقد طلبت منه بادي الأمر تصميم فستان للفرح أبدى موافقته بطريقة لبقة وهي أولى خطوات الشيطان. وحينما سألته هل يوجد فرع نسائي لمشغلكم، أترك الإجابة لهذا المصمم حارس الرذيل حيث قال: هذا لا ينطبق علينا، وأحب أن أقول لك كما يقول هذا الرجل، إن المشغل الرجالي أفضل من المشغل النسائي، بل وأؤكد هذا، ولا توجد أي مشكلة تخيفك من التعامل معنا. ثم لننظر أيها الإخوة والأخوات هل يوجد مشكلة أو لا يوجد. قال بعد ذلك: وإذا كنت من النوع الذي يريد خدمة خاصة فيمكن للخياط أن يذهب إليك في البيت ويأخذ المقاسات. يأخذ المقاسات أي مقاسات هذه المرأة، ليس بمقاسات الأبواب والنوافذ. ثم قال: وفيما بعد يشرف المصمم الهندي على البروفات الأولية، وأشرف أنا شخصيا على البروفات النهائية، وأظنه سيقوم بهذه الأدوار الثلاثة. نعم، بهذه الصفاقة يعرض عليها ذلك. والله حينما تأملت هذا الكلام عرفت كم تعيش كثير من البيوت في انحلال وضياع، كيف يأتي رجل إلى منزل محصن بالحجارة والأبواب ثم يدخله ثم يتحسس من المرأة ما لا يحل إلا للزوج. ويل لك أيتها الفضيلة حينئذ، أين الرجال؟ أين الغيرة؟ أين الحياء؟ تأمل يا فتاة الإسلام هذا الستر والعفاف من خلال قصة هذه العفيفة. فقد ضرب أحد الولاة الخراج على بعض البلدان، فأتى عمال ذلك الوالي إلى مدينة من المدن ولم يجدوا عندهم إلا ثوب امرأة مرصعا بالجواهر، فأخذوه ثم ذهبوا به إلى الوالي، فلما رآه سألهم عن قصة هذا الثوب فأخبروه، فكأنه عز عليه أن يأخذه وأمرهم بإرجاعه. فلما أرجعوه لها قالت: هل رآه رجلا غير محرم لي؟ قالوا: نعم. قالت: والله لا ألبس ثوبا رآه رجلا غير محرم لي. فأمرت ببيعه وجعلت ثمنه في بناء مسجد. كيف لو رأت هذه التقية ما عليه حال بعض نسائنا؟ إن هذا الحوار مع هذا المصمم الذي أساء الأدب حين أمن العقوبة، أقول هذا الحوار لا يحتاج منا إلى تعليق، فالعاقل خصيم نفسه، والجاهل والضال، ومن ترك الحبل على الغارب لأهل بيته لا يثوب إلى رشده إلا بعد أن يقع في وسط المهالك عياذا بالله تعالى. الوقفة السادسة: كروت وهمية. وامتداد لهذا الأمر تظهر بين الفينة والأخرى كروت فيها ومن خلالها دعوة للفتيات للاتصال برقم هاتف جوال أو ثابت، تبدي من خلاله صاحبة هذا الكرت أنها تقوم بعمل الكوافيرة. تارة يظهر هذا الكرت باسم أمل وأظنه باسم أحمد وصالح. تظهر هذه الإعلانات المصورة والتي نجدها تارة تحت أبواب المنازل وتارة على السيارات الواقفة وفي المجمعات النسائية. أما من يقف وراء هذه الكروت فهذا آخر ما يفكر فيه بعض الأولياء، بل ربما حمل بعض الأولياء هذه الإعلانات إلى داخل بيته. ألا تستحق هذه الكروت على وفرتها وكثرتها أن نتساءل جميعا من يقف وراء هذه، علما أنها لا تنسب إلى مشاغل معينة على سوئها. ولنفترض جدلا أن وراء هذه الإعلانات نساء، ألا يحق لنا أن نتساءل ما هي أخلاقهن وما مستوى ديانتهن وفي أي مكان نقمن بتلك الأعمال؟ هي أسئلة تستحق أن تطرح، ننتظر إجابتها من حراس الفضيلة قبل أن يقع ما لا تحمد عقبه. أما أنا لنا أن نتبين أن هناك من يتاجر بالرذيلة على حساب الفضيلة؟ فالواجب علينا أن نكون على حذر من أصحاب هذه الكروت حتى ولو كانت الدعوة إليها عن طريق أسعارها المخفضة مقارنة بالمشاغل. وهذا الأمر ربما جرأ بعض النساء إلى التعامل مع صاحبات هذه الكروت. الوقفة السابعة: فتوى. وبناء على ما سبق ذكره مما تحويه تلك المشاغل من أمور منكرة، بل إن منها ما يستوجب الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فإنه لا يجوز ارتياد تلك المشاغل التي تحوي شيئا مما ذكر ودفع المال لها من باب التعاون على الإثم والعدوان. وقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان، فقال جل من قائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد وردت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ذات الرقم 9499 في تاريخ 1 للشهر الخامس لعام 1406 للهجرة، مفادها عدم جواز الذهاب إلى تلك المشاغل لما في الذهاب إليها من الإسراف والتبذير واحتمال وقوع ما لا تحمد عقباه مما يفسد الأخلاق. انتهى مضمون تلك الفتوى. قلت: لله دركم أيها العلماء، كأني بكم ترون واقع هذه المشاغل وما آلت إليه من حال سيئات، والله تعالى المستعان. الوقفة الثامنة نداء. يحق لنا بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات أن نوجه نداء، ولكن لمن يوجه هذا النداء؟ إننا نوجه النداء أولا إلى الأولياء. لقد قيل: كل أمة وضعت الغيرة في رجالها، وضعت الصيانة في نسائها. ليس العجب في غيرة الصحابة الذين تربوا في بيت النبوة ونهلوا من معينها، ولكن العجب من العرب في الجاهلية الذين بلغ بهم الحال لغيرة إلى أن جاوزوا الحد فأصبحوا يئدون البنت وهي حية مخافة العار. أيها الأولياء، من أجل الغيرة فرض الله تعالى على المسلمات ستر مفاتنهن وعدم إبداء زينتهن. أيها الأولياء، إن من حرم الغيرة حرم من طهر الحياء، ومن حرم من طهر الحياء فهو أحط من بهيمة الأنعام، ولا يمتدح بالغيرة إلا كرائم الرجال وكرائم النساء. إننا نرى مع بالغ الأسف الشديد رجالا أسلموا زمام القوامة إلى الضعفاء في البيوت من النساء والصبيان. وإلا فقولوا لي بربكم كيف تطمئن نفوس الكرام من الرجال ونساؤهم يترددن على تلك المشاغل؟ أين الغيرة؟ إنني أقولها بصريح العبارة: نريد رجالا ولا نريد ذكورا. ألسنا معاشر الرجال نسخر من القرد لخسته ونجاسته؟ فاستمعوا إلى شيء من خبره. فقد روى عمرو بن ميمون قال: كنت أرعى غنما لأهلي في اليمن، قال: فكنت جالسا على شرفة، فجاء قرد وقردة فتوسد يدها، ثم جاء قرد آخر فغمز تلك القردة فجعلت تسحب يدها من تحت رأس ذكرها سحبا رقيقا حتى لا يشعر بها، ثم ذهب بها وفعل بها الفاحشة، فجاءت فجعلت تدخل يدها إدخالا رفيقا تحت رأسه حتى لا يشعر بها، ولكنه قام فشمها فعرف أن في الأمر ما فيه، فصاح فاجتمعت القرود فجيء بهما بأعيانهما وقد كنت أرقب الأمر، فرجم ولقد رأيت الرجم في غير بني آدم. أيليق معاشر الرجال أن يغار من نصفه بالخسة ويتخلى بعض الرجال عن خلق الغيرة؟ إننا بحاجة أيها الأولياء إلى مراجعة ذواتنا وأنفسنا، لأن سبل الفساد قد تنوعت وأصبحت في متناول كل أحد. ما أحوج النساء إلى من يأخذ بأيديهن ليسلك بهن طريق النجاة قبل أن تغرق سفينة البيت فتندم أيها الولي ولا ساعة مندم. النداء الثاني نوجهه إلى النساء لنقول لهن: أين الحياء؟ وقد علمت أن الحياء لا يأتي إلا بخير، ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. أين ذهب الحياء يا فتاة الإسلام؟ كيف ترضى الفتاة لنفسها أن تعلق على مشانق قلة الحياء؟ لقد حازت المرأة على شرف العلو وقصب السبق حينما تسربلت بالحياء واتخذته شعارا ودثارا. إن الحياء هو سر جمال المرأة، وهو عنوانها وشرفها وعزها، وأي خير يرجى في المرأة إذا فقدت الحياء؟ لقد أريق الحياء وانسكب على أعتاب تلك المشاغل. واستمع إلى قصة من خلد التاريخ ذكرها لا بتهتكها وقلة حيائها، فتأمل هذه القصة يا رعاك الله تعالى. فقد حملت إحدى نساء السلف هما أنها إذا ماتت قدمت أمام الرجال بعد تقصيرها وتكفينها، فإذا ما قدمت ليصلى عليها رأوا تقاسيم جسمها، وكان هذا هو الذي أهمها. فقالت لها امرأة: ألا أخبرك بما رأيت بالحبشة؟ قالت: بلى. قالت: عيدان يضعونه على جنازتها ثم يلقون عليها شيء من الثياب فيسترها. فقالت: سترك الله تعالى كما سترتيني. أين هذه التقية الحيية مما يجري في تلك المشاغل؟ قولي لي بربك أيتها الفتاة، أي شرف وأي مكانة حستيها وشرفت فيها وأنت تترددين على تلك الأمكنة؟ بادري بالتوبة وتذكري وأنت مستلقية على تلك الأسرة البغيضة في تلك المشاغل، تذكري يوم أن تمددي على سرير داخل مغسلة الأموات لتغسلي ثم تكفني فيصلى عليك ثم تقبري، بأي وجه ستلاقين الله تعالى وأنت هكذا حالك؟ فأعدي للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ثم النداء الثالث نوجهه إلى ملاك تلك المشاغل من رجال ونساء، مع أن التعاميم الصادرة في ذلك يحظر على الرجال افتتاح مثل هذه المشاغل، لنقول لهم من خلال هذا النداء: أما تتقون الله عز وجل؟ نقول لهم من خلال هذا النداء: أما تعلمون أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ نقول لهم من خلال هذا النداء: أما تعلمون أنكم تحملون أوزار هؤلاء النسوة؟ بنص حديث المصطفى حين قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. أما تعلمون سبب هذا النكد والشقاء الذي تعيشون فيه؟ أما تأملتم قلة بركة هذا المال مع كثرته وفرته؟ أما تساءلتم عن سبب عدم إجابة الدعاء؟ ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كل ذلك ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر في السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. كل ذلك بسبب المال الحرام، كسبه حرام وإنفاقه حرام. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأنت أيتها العاملة المسلمة لك نصيب وسهم والله من هذا الوزن، فأنت شريكة في هذا الأمر، فاتق الله واعلمي أن من اتقى الله جعل له من كل ضيق مخرجا. قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنتم يا من تقومون بتأجير محلاتكم إلى تلك المشاغل لكم سهم وافر من الإثم، كيف لا وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمال الحرام المكتسب من تلك المشاغل مال الحرام، وهو سحت يأكله صاحبه، وأيما جسم نبت على السحت فالنار أولى به. أفلا تبادرون يا هؤلاء جميعا إلى التوبة والإنابة قبل أن يحل بكم هادم اللذات، وهناك لا يغني ذلك العرض الزائل، ويحكم أفيق، فالمال حلاله حساب وحرامه عقاب. ثم نداء أخير ورابع إلى دعاة المجتمع رجال ونساء: لا بد أن نستطلع الخبر ونستقصي الأثر لنشخص الداء ونصف الدواء قبل أن يستفحل الداء فيصب حينها الدواء. أما نعلم جميعا أن غالب تلك المشاغل لا تعير خياطة الثياب اهتماما، مع أنها أنشأت في هذا الأصل لهذا، ولكنها عمدت إلى ما يفسد الجيوب والقلوب من أقصر طريق. أما آن لكم معاشر الدعاة والداعيات أن تقفوا صفا واحدا أمام هذا الطوفان من الأخلاق الوافدة السيئة، والذي بدأ يجرف فتياتنا إلى مستنقع قلة الحياء. لقد آن الأوان أن يقال للمحسن أحسنت، وللمسيء توقف فقد أسات. معاشر الدعاة والداعيات، إننا أمام قضية تستهدف الحياء والشرف، فهل من وقفة صادقة؟ هذا هو المؤمل والمرتجى. وأنتم معاشر عامة الناس، ألا ترون أننا نعيب الشيء ونذمه ونمقته، ثم نستدير للخلف ونشارك في صنعه وتقويته، ونحن نعلم حال هذه المشاغل أو بعد أن علمنا، هل يا ترى نشارك بحر أموالنا في إقامة صروح الرذيلة على أنقاض الفضيلة؟ تأملوا يا رعاكم الله تلك المشاغل التي خافت الله تعالى في منات المسلمين، فهي لا ترضى بعمل شيء يغضب الله تعالى ولا تقره. قوموا بدعم هذه المشاغل والدلالة عليها تقوية لها وحثا للغير للسير على منهجها، وفقكم الله تعالى ورعاكم وسددكم. الوقفة التاسعة: تذكر فتشكر. ومع كل هذا فهناك مشاغل اتخذت لنفسها منهجا شرعيا في تعاملها تذكر فتشكر، وإن كانت مع بالغ الأسف الشديد لقلتها كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كما قيل كالباحث عن ريشة بيضاء في ريش الغراب. ومحبة للقائمين على هذه المشاغل نقول لهم: احذروا خطوات الشيطان، والحذر الحذر من دعاة تيسير الشريعة، قوم تساهلوا في إبداء ما حرم الله بحجة أنها أمام نساء. احذروا مكائد الشيطان يا ملاك تلك المشاغل من أهل الخير والخيرات، فإن الدنيا حلوة خضرة وإن المال فتنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إننا نناديكم ونخاطبكم بهذا لأن هذه المشاغل أصبحت طريقا سهلا للحصول على المال نتيجة المغالاة في خدماتها مع قلة أعمالها. فالنفس ضعيفة وأمارة بالسوء، والشيطان يحسن ويزين ويسهل، والمال فتان، فكونوا على حذر وعقيدوا بالله الأمل، فالرزق بعد بذل السبب مضمون، والإعراض عن الحرام توكلا لا تواكلا من تمام الإيمان، والسعي إلى الحرام قلة وخلل في التوكل. قال أحد السلف: من أكل فلسا من حرام ففي توكله خلل. إننا حينما نذكر ذلك لأنني وقفت على مشاغل يمتلكها بعض الخيرين والخيرات، ولكن مع بالغ الأسف الشديد تردى بها الحال حتى ركبت في صف المنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وهي وإن لم تلحق بركب المشاغل السيئة جدا ولكنها في الطريق. حجتها في ذلك بعض فتاوى فقه التيسير ما بين عشية وضحاها، انقلب الحال وإذا بصاحبة تلك المشغل يدب إليها الضعف حتى في نفسها وصلاحها، فقد حسن لها الشيطان وزين أنه من المحال البقاء على الصلاح وهي في مشغلها تمارس الحرام، وهذا من شؤم المعصية عياذا بالله تعالى. يا ملاك تلك المشاغل من الخيرين والخيرات، قوموا على مناصحة الفتيات التي يأتينا إلى هذه المشاغل إذا طلبنا أمرا محرما، لا يكون الأمر مقصورا على عدم الإجابة لهذه الخدمة المحرمة، ولكن ليصاحب ذلك دعوة صادقة سددكم الله تعالى وبارك فيكم. وأخيرا، فهذه جولة خاطفة وإلماحة سريعة إلى واقع غالب تلك المشاغل، يحتاج مع الأمر إلى تكاتف وتعاون وتعاضد لإصلاح ما فسد في سيرتها. وإنني إذ أذكر هذه المخالفات لا يلزم أن توجد كما قلت كل هذه التجاوزات في كل مشغل على حدة، فالمشاغل في هذا الأمر ما بين مقل ومستكثر، ولكن هذا هو واقعها مجتمعة. لم أتجنى ولم أبالغ، فلم أكتب وأنطق إلا بما وقفت عليه وتأكدت من صحة خبره، وإلا فالشبه أكثر من أن تذكر، وليس هناك دخان بلا نار، ولكن مع ذلك من باب الإنصاف دونت ما صح به الخبر. وبناء على هذا فالحاجة ماسة إلى مكاتبة المسؤولين ومخاطبتهم حيال هذا الأمر، فإن ذلك حتم لازم نصحا للأمة وإبراء للذمة. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم وارزقهن التقى والعفاف والطهر والحياء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التميز للإنتاج والتوزيع، الكويت، هاتف 62 99 963 62 99 99 62 ناسوخ 45 66 111، صندوق بريد 29 65، الرمز البريدي 10031، الرياض، حي الملز، شارع 40، صندوق بريد 101622، الرياض، 11665.